يقول عمر: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ويقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. والسير إلى الله سير كادح ذو مشقة. قال الله: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال وهو أصدق القائلين: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والوقوف بين يدي الله أمر وحتم لازم لا محيد عنه. والسير على طريق الله يحتاج إلى في أول الأمر ومنتهاه إلى توفيق من الرب تبارك وتعالى. وهذه بعض الوصايا فيما يعينك على أن تصل إلى ربك جل وعلا على النحو الذي أراد والوجه الذي أتم. الأمر الأول: لا تقدم على رضوان الله جل وعلا رضوان أحد كائنا من كان. الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الأمر الثاني: كل شيء أمر الله بالمسابقة إليه فسابق فيه، فإن الله لا يدلك إلا على خير، ولا يحثك إلا على ما يقربك إليه، لكن افعله وأنت محتسب لما تصنع، افعله وأنت محتسب لما تصنع. وأنت تسير الخطوات إلى المساجد تذكر يوم يسير الخلق إلى ربهم جل وعلا، وأنت تمشي في الظلمات تذكر يوم تعطى النور التام برحمة الله يوم القيامة، وأنت تقف بين يدي الله في المسجد تأكد أن هناك ساعة ويوما ستقف فيه بين يدي الله في يوم العرض الأكبر، وأنت تركع لربك وتسجد. المنة لله عليك أن جعلك تركع له وتسجد، وليست لك المنة على الله. واعلم يا أخي أنه كم لله من عبد صالح في السماوات والأرض خاضع لربه، وليس لك أنت وأنت راكع أو ساجد أحد يجيرك ولا يعينك ولا يهديك إلا ربك تبارك وتعالى. قل في سجودك وأنت تسجد: اللهم كم من عبد صالح لك في السماء والأرض يسجد لك ويرجوك ويعبدك، وليس لي رب غيرك ولا إله سواك أسأله وأرجوك. فإذا أظهرت لله جل وعلا فقرك وحاجتك وإلحاحك على ربك رأيت من الله جل وعلا فضلا كبيرا. الوصية الرابعة: كل من استدام على أمر في الغالب أنه يموت عليه. كل من استدام على طاعة في الغالب أنه يموت عليها، وهذا ما يسمى بحسن الخواتيم. والناس إذا رأوا زيدا أو عمرا من الناس على طاعة ظنوا به خيرا، وإن رأوه على معصية ظنوا به سوءا. والله وحده من يعلم ما في سريرة هذا العبد، والله لا يظلم أحدا مثقال ذرة، فيكافئه جل وعلا بأن يميته على نحو إن كان لا سريرة حسنة يكون حسن اللقاء بربه جل وعلا، فيقبل على الله تبارك وتعالى في لحظات يكون فيها قريبا من ربه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. على أن الإنسان يحتاط لنفسه وهو يرى خواتيم الخلق، فإنك لا تدري ولو رأيت ظاهر الأمر أنه حسن أو ظاهر الأمر أنه سيء تبقى شهادتك معلقة بما ترى، أما السرائر فأمرها إلى الله. الآن تأمل: كم من عبد صالح مات وأنت تسيء به الظن وهو عند الله حسن. وهذا يعلمك أن العبرة، كل العبرة بسريرتك مع الله جل وعلا. ولهذا قال الله: قال الله يوم تبلى السرائر. ومن هنا تعلم أن من رحمة الله إن الله لم يجعل الجنة بيد أحد من خلقه،